عليك يا سيد. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقفتت لأي يوم أجلت ليوم البصر ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات

إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ تمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا هذه اللحظات المباركة مع هذه التلاوة القرآنية العطيرة والتي كانت لما تيسر من سورتي الإنسان والمرسلات. تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها حلو وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، إنها لحظات مباركة، الهزيع الأخير من الليل، الوقت الذي يتجلى فيه الحق تبارك وتعالى على عباده، يقبل توبة التائبين ويغفر للمستغفرين. حري بنا أن نرفع كف الدعاء والضراعة إليه سبحانه وتعالى، وحتى يحين موعد النداء ونبقى مع المتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا وبها الحسان القاصرات تفردت لجمالها أنواره والنور في دار المقامة يشرق والمؤمنون هناك والمؤمنون هناك يسعى نورهم ما بين أيديهم ثمن يتألق والمؤمنون هناك يسعى نورهم ما بين أيديهم ثمن يتألق الصلاة والسلام عليك سيدي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الصلاة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك، أسألك ربنا خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن بصلاة الفجر من ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، وقد رفع النداء المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، ووقف الآن الإخوة المصلون هنا بين يدي الحق تبارك وتعالى لتأدية ركعتي السنة. أيها الإخوة المؤمنون، إنها لحظات الدعاء والإجابة، حيث يتجلى الخالق عز وجل على عباده وهو أعلم بهم وبما يسألونه. فيا ربنا، يا من خلقتنا وتعلم ضعفنا، إنا بمحض بشريتنا عصيناك، وطمعا في واسع رحمتك رجوناك، منا الذنب ومنك المغفرة، فأنت يا الله أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا عيش السعداء ونزول الشهداء وعطاء من لدنك لا يدانيه عطاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من داء له دواء. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. أيها الإخوة المؤمنون، فرغ إخوانكم هنا في ساحة مسجد النور بالعباسية بالقاهرة، فرغوا من تأدية ركعتي السنة. الآن نستمع إلى هذه التلاوة المباركة والتي يقام بعدها للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها منتهاها.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا يا رب واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تحوجنا إلا إليك ولا تذلنا إلا لك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من هم الرزق وشر الخلق نعوذ بك من هم الرزق وشر الخلق نعوذ بك من هم الرزق وشر الخلق اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها يا رب أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك فيه اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم توفنا وأنت راض عنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح اللهم آخرتنا التي إليها معادنا واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر واختم لنا بالإيمان وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأغثني برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نتمنى لكم صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، وقد أن المصلين هنا فضيلة الشيخ أحمد السنكري إمام وخطيب المسجد، ولكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميل سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وتحيات محدثكم حسن مدني. الميكروفون يعود بنا الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى الموافق ليوم الثلاثاء 25 من شهر ربيع الآخر لعام 1430 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 21 من شهر إبريل لعام 2009 من الميلاد.